الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب تحريم سب المسلم بغير حق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، أي الخمر، قال: اضربوه. أمر عليه الصلاة والسلام بأن يجلد حد الخمر، فقال: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان. لما قال أحد القوم أخزاك الله، هذا دعاء، دعاء على ذلك الرجل بالخزي، والخزي هو الذل والهوان. والشيطان لما يغري الإنسان بالمعصية ويدفعه إليها يريد له هذا الخزي، يريد له هذا الذل والهوان. فإذا دعا المسلم على أخيه بالخزي قال أخزاك الله، أعان الشيطان على أخيه، أعان الشيطان على أخيه عندما دعا على أخيه بذلك. فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني ينبغي أن ينتبه لها الآباء والأمهات والمربين والدعاة، ينبغي أن ينتبهوا لها، لا يكونون عونا للشيطان على العصاة. لبعض الآباء إذا وجد من ابنه تجاوز أو تقصير أو تعدي أو نحو ذلك دعا على ولده إما باللعنة أو بالخزي أو نحو ذلك، هذا من المعاونة للشيطان على ولده، أعان الشيطان على ولده. والعاصي مبتلى بالمعصية، وكثير من العصاة يود لو ينفك منها لكن مبتلى بها، يعني غلبته نفسه الأمارة وتسلط عليه الشيطان. فلا يعني يدعى عليه مثل هذا الدعاء الذي فيه معونة للشيطان عليه، بل يدعى له بالصلاح، يدعى له بالهداية، يدعى له بأن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه. في تفسير الإمام بن كثير رحمه الله في تفسير سورة غافر أورد خبرا مفيدا غاية الفائدة في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ساق بسند الإمام بن أبي حاتم إلى يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر فقال ما فعل فلان ابن فلان، يعني فقد ما صار ما يحضر مجلس عمر. قالوا يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب، يتابع في هذا الشراب. أفادني بعض الإخوة أن النسخة الخطية التفسير فيها تتايع في هذا الشراب، وهناك فرق بين التتابع والتتايع، التتابع في الخير والتتايع في الشر، التتايع في الشر. قال فدعا عمر كاتبه، يعني معنى تتايع في الشراب يعني انهمك في شرب الخمر، هذا المعنى انهمك في شرب الخمر. فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال اكتب من عمر ابن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه عمر رضي الله عنه، قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم، ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني أي الله عقوبته وعدني أن يغفر لي. وروى الخبر أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على نفسه، يعني موعظة عمر، ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، يعني تاب وأحسن التوبة. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال هكذا فاصنعوا، هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زل زلة، إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تعين عليه الشيطان، إذا دعا عليه بالخزي أو بالذل أو بالهوان أو باللعن طرد من رحمة الله، هذا كله من إعانة الشيطان عليه، لكن يدعو الله له، يدعو الله له أن يأخذ بيده، أن يقبل بقلبه، أن يصلحه، أن يهديه، يدعو الله سبحانه وتعالى له، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوته فيه، مع النصح والتسديد بالرفق كما أوصى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث له رواية من حديث عمر في الصحيح، وفيها أن رجلا قال لعنه الله، يعني لعن شارب الخمر، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرات عديدة يؤتى به ويجلد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فنهى عن لعنه، مع أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن في الخمر 10، وهذا المعين لما لعن نهى عليه الصلاة والسلام عن لعنه. وهذا فيه فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. الحديث يدل على الفرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. اللعن بالتعميم مثلا يقال لعن الله شارب الخمر، مثلا يقال لعن الله النامصة، لعن الله المتنمصة، لعن الله المتشبهين من الرجال، لعن الله آكل الربا. الآن هذا لعن بالتعميم، لعن الله آكل الربا. لكن لو رأيت شخص معين وعرفت أنه يأكل الربا أو يتعامل بالربا أو تعامل بالربا، ما يجوز تقول له بعين لعنك الله، ما يجوز، أو تقول لعن الله فلان، هذا لعن بالتعيين. فهناك فرق بين اللعن بالتعميم وبالتعيين. اللعن بالتعميم هذا له فائدة عظيمة جدا، يعني حتى يعلم أن هذا كبير وأنه موجب للعن، ويحرك في قلب الإنسان التوبة إلى الله إن كان وقع في ذلك، والحذر إن لم يكن وقع في ذلك. أما اللعن بالتعيين فهذا دعاء على المعين نفسه، دعاء على المعين نفسه. ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام فيما يتعلق بالعصاة قال لا تعين الشيطان عليه، يعني العاصي لا تعين الشيطان عليه. فالعاصي محتاج حاجة شديدة إلى دعوة إخوانه له بالهداية بالصلاح، وبحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى أن يدعو له إخوانه بالهداية والصلاح. وليقدر الإنسان في نفسه لو كان هو العاصي، ما الذي يحب لنفسه أن يلعن ويدعى عليه، وإلا أن يقال اللهم أصلحه، اللهم أهدي، اللهم أقبل بقلبه. والمؤمن يحب لنفسه ما يحب لأخيه. فالدعاة بحاجة، الدعاة العصاة بحاجة شديدة إلى أن يدعى لهم، ولا سيما في زماننا هذا، يعني موجبات الشر ومثيرات الفتنة ومهيجات الشهوات كثيرة جدا. فالعاصي يحتاج من إخوانه أن يدعو له، أن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه وأن يصلحه وأن يهديه، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل الله بقلبه، ادعوا الله لأخيكم أن يقبل الله بقلبه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. وهنا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تعينوا عليه الشيطان. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث جواز إقامة حد الخمر بالضرب بغير الصوت. قال النووي رحمه الله أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال، والأصح جوازه بالصوت. وقال الحافظ رحمه الله وتوسط بعض المتأخرين فعين الصوت للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم، انتهى. قال وزاد أبو داود في رواية: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بكتوه فأقبلوا عليه، يقولون له فأقبلوا. أحسن الله عليك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بكتوه فأقبلوا عليه، يقولون له: ما اتقيت الله عز وجل، ما خشيت الله جل ثناؤه، ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلوه. نعم، مثل هذا وعظ، يعني وعظ له، وعظ يعني، لأن العاصي يحتاج إلى أن يدعى له وأن يوعظ، مثل ما قال عمر في الأثر: سددوه وفقوه. يعني هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بكتوه، فهو بحاجة إلى أن يوعظ ويذكر ويخوف، يذكر ببعض المعاني، يذكر ببعض المعاني التي تحرك في قلبه التوبة والحياء من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كذلك. وهذا فيه أن القذف بالزنا هذا في غاية الخطورة، لأن فيها يعني اتهام للمرء في عرضه، في شرفه، في نزاهته، في عفته، وهذا فيه إضرار جسيم به. فإذا كان القذف بغير حق ولم يكن هناك حد في الدنيا يقام عليه الحد يوم القيامة، يقام عليه العقوبة يوم القيامة، لأن الحقوق التي للعباد في ظلم بعضهم لبعض إن لم يكن مسامحة في الدنيا أو قصاص في الدنيا فإن القصاص يكون يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث إظهار كمال العدل. وفي رواية: من قذف مملوكه وهو بريء مما قاله جلد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك، وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب تحريم سب الأموات. قال: بغير حق ومصلحة شرعية. بغير حق ومصلحة شرعية، وضح رحمه الله المقصود بالمصلحة الشرعية أن يذكر ببدعته تحذيرا من بدعته، مثل الآن يعني تجد في كتب العقائد يذكرون رؤوس البدع ومؤسسيها ويذمونهم ويريدون أقوالهم ويبينون وجوه الرد عليها وما يدل على فسادها وبطلانها ويفصلون في ذلك من أجل التحذير من هذه البدع والنهي عنها، لأن هؤلاء الرؤوس من أهل البدع لهم أتباع كما يقال لكل قوم وارث، فلهم أتباع، فالمقام يحتاج إلى أن يحذر الناس من هذه البدع ومن هذه الضلالات. وإذا سمي الرؤوس والمنشئين لهذه البدع وبين يعني وجوه الرد على شبهاتهم وأباطيلهم، هذا في مصلحة شرعية من أجل أن يحذر الناس من الاقتداء بهم والاغترار بهم. قال: وهو التحذير من الاقتداء بهم في بدعته أو فسقه ونحو ذلك. قال: وفيه يعني الباب الآية والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله. الآية يعني قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأحاديث التي في الباب السابق كلها تدل على تحريم سب الأموات، لأن بعمومها تدل على ذلك. ثم أورد نصا خاصا في ذلك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني أفضوا إلى الأعمال التي قدموها، فلا تسبوهم. وإنما الأموات من العصاة وغيرهم حقهم على إخوانهم أن يدعو لهم، حقهم على إخوانهم أن يدعو لهم، أن يدعو لهم بالمغفرة بالرحمة بالعتق من النار، ودعاء إخوانهم لهم هذه شفاعة، شفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، يرجى أن ينتفع بها الأموات النفع العظيم. ولهذا الميت بحاجة إلى أن يدعى له بالمغفرة بالرحمة بالعتق من النار ونحو ذلك. وسب الميت لا يجوز، لكن إذا كان هناك بدع وضلالات وشرور يخشى عليها، يخشى على الأمة منها، كان من ورائها ذلك الميت، فإن إذا ذكر ببدعه تحذيرا منها فلا حرج فيه، بل هذا في مصلحة للميت، مصلحة لذلك الميت، إذا نهي الناس عن البدع خف الإثم عليه، لأنها كل ما كثر الأتباع كثر ماذا؟ كثر الإثم، فإذا نهي عن اتباعه وحذر من باطله هذا في رحمة له، في رحمة له، لأن الله يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فلما ينهى عن بدعة هذا فيه خير له، مصلحة له أن يقل أتباعه، وخير له من أن يكثر أتباعه، لأن إن كثر الأتباع كثرت العقوبة. فهذا الذكر له بالدم بالتحذير هذا مصلحة له، مصلحة له ومصلحة أيضا للناس حتى لا يقتدوا به ويأتسوا به. قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نعم. قال رحمه الله: وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. قال: والحديث دليل على تحريم سب الأموات. قال ابن رشد: إن سب الكافر محرم إذا تأذى به الحي المسلم، أو إن سب الكافر، إن سب الكافر محرم إذا تأذى به الحي المسلم، ويحل إذا لم يحصل به أذية، وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،